بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل العاشر في صلاة المسافر التي يجب قصرها كمية، يعني بمعنى أن الرباعية تصبح ثنائية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فتبقى على حالها في السفر والحضر 3 ركعات. قال سيد العروة سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه الله: لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات. مش رباعيات الخيام، يعني من الصلاة الرباعية. وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. لاحظ عبر لا إشكال في وجوب. كذلك الشهيد الثاني رحمه الله هنا في شرح اللمعة قال عن صلاة المسافر: التي يجب قصرها. نعم. ووجوب القصر عندنا الشيعة الإمامية، نحن الشيعة الإمامية، وجوب القصر على المسافر عزيمة لا رخصة. نعم. يعني يتعين عليه قصر الصلاة الرباعية تصبح ثنائية. فهذا القصر في صلاة المسافر عزيمة لا رخصة كما ربما هو عند غيرنا. وهنا رواية من غرر الروايات في هذا الباب، وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، لعله في الباب 22 من وسائل الشيعة المجلد 7. قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذه الكلمة هي من غرر الكلمات للإمام عليه السلام. قال: فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. إذن تقصير الصلاة في السفر كالتمام في الحضر، فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قلنا، إذن بحث فقهي استدلالي تفقه في الدين بمحضر الإمام باقر علوم النبيين محمد بن علي الباقر عليهما السلام، قلنا: إنما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح. نعم، يعني ماكو إثم، ماكو مؤاخذة. ولم يقل افعلوا بصيغة الأمر. وانت تقول واجب يا ابن رسول الله، فكيف أوجب ذلك؟ نعم. فقال: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة؟ هذا بحثهم جيد على المنبر شيخنا نافع. نعم. بدل من بيان المسألة الفقهية يعني كما هي في الرسالة العملية، بيان المسألة مع شيء من الاستدلال والروايات يعطي طراوة ونداوة لبيان المسائل الشرعية، ما تكون جافة. فقال: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لأن علماء الخلاف راح يدخلوا في نقاش وسجال علمي مع زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهم من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، فيريد جواب علمي، جواب مقنع للطرف الآخر. وإذا قال له مولاي الباقر يقول كذا، يقول له هذا كلام عن علي مو حجة، أنا أريد من كتاب الله. صحيح ولا لا؟ صحيح. فلهذا الإمام يستدل على المطلب بالقرآن بآية من كتاب الله عز وجل. ألا ترون أن الطواف بهما واجب ومفروض؟ إجماع. لأن الله عز وجل ذكره في كتابه شنو؟ لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، إذن فريضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الوقوف بعرفة سنة، يعني سنها النبي وإن كان واجب، والوقوف بالمشعر الحرام فريضة، أي أنزلها الله في كتابه، مثل الوضوء فريضة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الوضوء، الغسل، تيمم. ولا تنقض السنة الفريضة، قاعدة لا تعال، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه. وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره الله في كتابه، إذن فريضة أنزلها الله في كتابه. قصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة، إلا ما خرج بالدليل. نعم. لدليل خاص، موارد معينة، دليل خاص معتبر، ذاك شيء آخر. نعود الآن إلى شرح اللمعة. قال: الفصل العاشر في صلاة المسافر التي يجب قصرها كمية. إذن الركعات الأربع تصبح ثنائية مع تشهد وتسليم. وشرطها، طبعا الفقهاء ذكروا شروط، شروط قصر الصلاة ثمانية كذا، عددوا شروط من قبيل مثلا مولانا: أولا قطع المسافة الشرعية، ثمانية فراسخ، عاد هذه الثمانية فيها كلام، قول الأكثر أنها 44 كيلو، قول الأكثر يعني من العلماء والمراجع، السيد الخوي، السيد الإمام، السيد السيستاني وجماعة معتد بها من العلماء والمراجع على أنه تقريبا 44 كيلومتر، وبعض الأعلام قال 46 كيلومتر، وهو السيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين. المهم ثمانية فراسق هذا للنصوص والإجماع. بعد أن يكون السفر مباحا، يكون سفر معصية مثلا، قصد المسافة، قصد المسافة يكون قاصد قطع هذه المسافة الشرعية ونحو ذلك من شروط قصر الصلاة. قال: وشرطها قصد المسافة، المسافة الشرعية غالبا هي مكانية وليس الزمانية، وإن ورد في الروايات. وشرطها قصد المسافة، يعني قصد قطع المسافة الشرعية، المسافر شرعا غير المسافر عرفا، هذه نقطة مهمة. صحيح. لدى الأعراف الاجتماعية أن فلان مثلا مسافر لأنه إيش قاعد له شهر زمان، هذا إذا كان سفره سفر معصية لا يقال عنه مسافر شرعا، ونحو ذلك. لو أنه قطع المسافة الشرعية من دون قصد، وإنما صدف اتفاقان كان يطوي مسافات فصادف أنها ثمانية فراسخ من دون قصد قطع المسافة، لا يقال عنه مسافر، يتم بصلاته. أو كان بعد شنو باب المثال؟ لا قصد الإقامة، يكون مسافر لا يخدم شعب ليس مسافر، إذا قصد الإقامة مثلا. وهكذا بالنسبة للمسافر، يعني لو أنه أقام 10 أيام فهذا، وإن قال عنه الناس مسافر ولكنه شرعا بحكم الحاضر فيصلي تماما ويصوم. الغرض قال في صلاة المسافر التي يجب قصرها كمية وشرطها قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ، عاد امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الثمانية ذهابا أو إيابا. وهنا ينبغي الرجوع إلى فتاوى العلماء الأعلام في الرسائل العملية، أكو بعض الاختلافات في بعض الفتاوى. مثلا يذكر أنه ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الثمانية ذهابا وإيابا. السيد السستاني في المنهاج يقول إذا كان الذهاب والإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ أيضا شنو؟ يقصر في صلاته. السيد الخوي رحمه الله يقول إلا إذا كان الذهاب 4 فما زاد والإياب كذلك، يعني إذا كان الذهاب 4 أقل من 4 هني أكو عندهم اختلافات في تحرير الوسيلة. يقول بشرط عدم كون الذهاب مذهابا وإيابا، بشرط عدم كون الذهاب 4 فراسخ. هني مع السيد خوي عندهم اتفاق. السيد السستاني يقول إذا كان مجموع الذهاب والإياب 8 فراسخ كيف ما كان فهذا مسافر قصر. وفي الحديث عن الرضا عليه السلام الرواية المعتبرة التقصير في 8 فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت. هم هذه إذا قصرت أفطرت من القواعد الفقهية، إذا قصرت يعني الصلاة أفطرت، وإذا أفطرت قصرت، هذه قاعدة عامة. ولكن لها شنهم استثناءات، ما من عام إلا وقد خص. فلو كان صائما في شهر رمضان وخرج بعد الزوال ولم يصلي الظهر يتم صوما ولكن يصلي قصرا، وهكذا بعض الموارد التي يمكن أن يختلف فيها اللي هو موضوع الصوم مع الصلاة. الصوم في موارد التخير ربما يصار نعم يتم صلاته في مواطن التخير 4، ولكنه إذا لم ينوي الإقامة لا يصوم. بس حبيت أنوه على أنه وإذا قصرت أفطرت. نعم إيه؟ لو أنه يعني توجد 3-4 موارد صحيح. إيه 3 موارد تقريبا استثنائية لهذه القاعدة التي وردت في الروايات المعتبرة. زين، طبعا هناك فروع فقهية يذكرها العلماء في العروة الوثقى في المنهاج. مثلا لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب شنو لم يقصر. إلا إذا كان أربعة على الاختلاف اللي موجود أنه بالنسبة إلى الذهاب لو كان أقل من أربعة فراسخ لكن كان المجموع ثمانية على رأي السيد السيستاني، وعلى رأي بعض الأعلام لا، لابد أن الذهاب يكون أقل من أربعة فراسخ. أو بعضهم مثلا يقول لو كان الذهاب أكثر من أربعة والإياب أقل لكن المجموع ثمانية أيضا يقصر في صلاته، هذه تحتاج مراجعة بعد إلى الرسائل العملية وفتاوى المراجع. قلت أيضا في تحديد الثمانية فراسخ قول الأكثر أنه 44 كيلومتر تقريبا، وفي منهاج السيد محمد السعد الحكيم يقول 46 كيلومتر، ويحسن الاحتياط فيما نقص عن ذلك قليلا أو زاد عليه قليلا. وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ ثلاثة أميال، كل ميل 4000 ذراع. طبعا هذه الذراع هناك تفاصيل وموجودة أيضا عندك في الهامش الحاشية للزبدة الفقهية أيضا بيانات مفيدة ونافعة، يعني في العروة مذكور أنه ذراع المتعارفة، لأنه في مهذب الأحكام للسبزواري سيد عبد العزيز السبزواري رحمه الله أيضا، ليش؟ لأنه الخطابات الشرعية منزلة على العرف والمتعارف، فلما يقولوا ذراع يعني المتوسط المتعارف، فتكون المسافة 96,000 ذراع حاصلة من ضرب 3 في 8 ثم المرتفع في 4. وكل ذراع 24 إصبعا، وكل إصبع 7 شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر، يعني عملية حسابية رياضية. وقيل 6 عرض كل شعيرة 7 شعرات من شعر البرذون أو البرذون، شو ينطقوها؟ ها البرذون شكل ما علينا. في العروة الوثقى قال نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية. اختلاف الأذرع المتوسطة يعني متعارف. نعم. الآن فرسخ بالحسابات الحديثة 5.5 كيلومتر، 5.5 كيلو هذا قول الأكثر من العلماء، وهذا يترتب عليه أثر شرعي مهم في صلاة الجمعة. نعم صحيح. بالنسبة للمسافة أقل مسافة ما بين جمعتين، هذا قول الأكثر اللي ذكرنا من ضمنهم السيد الخوئي رحمه الله، السيد الإمام، الشيخ الوحيد الخراساني، السيد السيستاني، وجماعة كبيرة من العلماء حددوا الثمانية فراسخ أنها 5.5 كيلومتر تطلع 44، يعني الفرسخ الواحد كما تفضلته أنه 5.5 كيلومتر، لكن هناك لا، من زاد على ذلك كيلوين، إيه قال 46. نفس الكلام موجود بالنسبة إلى المد، أنه مد من الطعام قول الأكثر أنه 750 جرام. سيد محمد السعد الحكيم زودنها شوية أنه 800 وكذا، فهذه مهمة بالنسبة إلى الفدية وما أشبه ذلك، المد من الطعام، أو بالنسبة أيضا إلى مقدار الفطرة، لأنه الصاع 3 أمداد، فراح يزيد بنسبة معينة. هذه بعد تفاصيل والجزئيات أنا أذكرها للفائدة، بس ضروري أن الواحد يراجع إلى الرسالة العملية ويقارن بين ما هو في اللمعة مشرح اللمعة وبين ما هو في فتوى مرجع التقليد، حتى ليكون درسنا فقط يقول لك والله أنا شو استفيد هذه المسائل تاريخية آراء الشهيدين، لا، هو يفترض أنه فقه استدلالي إلى حد ما، في روايات في استدلالات كما مر علينا في ثنايا هذا الكتاب المستطاب. قال ويجمعها يعني المسافة المقدرة مسير يوم، هذا وارد في الروايات أنه تحديد بالمسافة الزمانية، احنا الآن الفتاوى اللي موجودة فتاوى الأعلام تحديد المسافة بالمكان، مساحة مكانية مقدار 44 كيلومتر، لكن أيضا وارد في عديد من الروايات التحديد شنو بالزمن. ويجمعها يعني هذه المسافة المقدرة مسير يوم معتدل الوقت، يعني مو مثلا شتاء نهار قصير ولا أنه النهار مثلا صيف، ايه معتدل الوقت والمكان والسير، هذه مهمة كلمة والسير، لأثقال الإبل، يعني ما نحسبها والله مسير يوم يطلع بمكوك فضائي ولا يطلع بمرسيدس شبح يمشي 300 ها في الساعة، من شاب هذا يأخذها يمكن في الساعة في الساعتين. فلهذا قلت في أثناء الدرس اليوم أنه تنزل هذه الخطابات الشرعية على المتعارف، شلون كان المسير المتعارف ديك الأيام بالمحامل والجمال والإبل، تأخذ لها مثلا نهار تأخذ لها يوم، نعم. أما الآن إذا يطلع مترو ولا بقطار ولا من بلد إلى بلد سيارة مرسل شبح هذا إيه؟ فكلمة السير هني المتعارف لأثقال الإبل ومبدأ التقدير، يعني من وين نحسب المسافة الآن، مطلب جديد، مبدأ حساب المسافة، هل هو من بيت الشخص المسافر مثلا، فيها أقوال هاي، قال ومبدأ التقدير يعني حساب المسافة من آخر خطة البلد المعتدل، تعال هذا الآن في فتاوى الأعلام نهاية المدينة نهاية البلدة، وآخر محلته في المتسع عرفا، هذه كلمة عرفا مهمة جدا في المقام، لأنه أكو أيضا أقوال إذا كانت البلد من المدن الكبيرة وإذا كانت من المدن الصغيرة، يعني قد يكون هناك حتى بالنسبة إلى الصلاة هو في مدينة واحدة لكن من شمالها إلى جنوبها يأخذ مسافة شرعية، فما حكم صلاته هني بعد اختلف العلماء، ولا يزالون مختلفين. قال أو نصفها لمريد الرجوع ليومه، نصف المسافة المذكورة المقدرة اللي هي كم 8 فراسخ، لكن هناك قيد والأصل القيود أن تكون احترازية، لمريد الرجوع ليومه أو ليلته أو الملفق منهما، يعني اليوم والليلة من اليوم والليلة، مع اتصال السير عرفا دون الذهاب في أول أحدهما والعود في آخر الآخر ونحوه في المشهور. ولكن فتوى الأعلام اليوم أنه سواء أراد الرجوع ليومه أم لا، إذا قطع المسافة الشرعية فإنه شنه يقصر في صلاته، صحيح. هذا مشهور عند المتقدمين، ولكن رأي الأكثر من العلماء الأعلام في هذه الأيام هو شنه ما نحتاج بعد هذا القيد الاحترازي، إذا قصد المسافة وقطع المسافة الشرعية فإنه يقصر حتى لو عاد ليومه مطلقا. السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى بالنظر إلى هذه الروايات المتعارضة وبالنظر أيضا إلى اختلاف الأصحاب في حكم من سافر وعاد ليومه أو ليلته، هناك ذكر بأن الأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة، يعني لا يشترط ذلك، وهذا تابعه على ذلك المحشين والأعلام من محشي العروة أساطين الفقهاء أو مراجع التقليد في هذه الأيام. شاهد هنا، وإن كان الأحوط مقتضى الاحتياط وشنه الجمع في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته، هذا الاحتياط استحبابي، لأنه يقول الأقوى يعني من حيث الفتوى عدم اشتراط كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة، لكن حذرا من مخالفة مشهور عند المتقدمين وما أشبه ذلك، احنا هم لا بأس أن نحتاط احتياط استحبابي لمن يريد الرجوع ليومه أو ليلته. وفي الأخبار الصحيحة، الآن الشهيد الثاني رحمه الله يدلي بدلوه بعد مجلس علماء، هذا فقهاء عظام. الشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول وفي الأخبار الصحيحة يعني روايات صحيحة السند الاكتفاء به مطلقا، يعني ماكو تقييد، هذا اللي أفتى السيد اليزدي رحمه الله، ماكو تقييد بمن يريد الرجوع ليومه أو ليلته مطلقا إذا قصد المسافة وقطع المسافة الشرعية يقصر، سواء أراد أن يرجع في نفس اليوم ونفس الليلة أم لا. وفي الأخبار الصحيحة الاكتفاء به مطلقا، هذا اللي قلت عليه فتوى المراجع اليوم. طبعا من أقول فتوى المراجع اليوم، أنا خب ما متبع فتاوى جميع الفقهاء، لكن فتاوى المعروفين والمشهورين أئمة الفتوى والمراجع الكبار، يعني هذا هو ما استقر عليه رأي الأكثر. قال وفي الأخبار الصحيحة الاكتفاء به مطلقا، يعني من غير تقييد بمن يريد الرجوع في نفس اليوم أو الليلة. وعليه جماعة يعني من الفقهاء مخيرين في القصر والإتمام جمعا. شفت الشيخ بهجت رحمه الله على هذا التخير إذا يريد. وعليه جماعة مخيرين يعني مخير في القصر والإتمام جمعا. وآخرون في الصلاة خاصة. وحملها الأكثر يعني هذه الأخبار الصحيحة على مريد الرجوع ليومه فيتحتم القصر أو يتخير، هذه اللي قلت لعله فتوى الشيخ بهجت، يتخير جمعا بين الأخبار. وعليه المصنف في الذكرى. الشهيد الثاني يقول وفي الأخبار ما يدفع هذا الجمع بمعنييه، بكلا معنيه، يعني بمعنى التخير بين القصر والإتمام أو بمعنى التقييد بالرجوع ليومه. اللي قلنا شنو هو فتوى الأكثر هذه الأيام، أنه إذا قصد قطع المسافة الشرعية يقصر. ثم قال وخرج بقصد المقدر السفر إلى المسافة بغيره، يعني بغير القصد إلى قطع المسافة، كطالب حاجة يرجع متى وجدها وطلع بالسيارة مثلا إلى منطقة يريد يشتري شيء معين ما حصل، أيضا راح مسافة أبعد وهكذا، ما كان ناوي قطع المسافة من البداية. نعم. وهذا يتفق كثيرا صلى الله عليه وسلم. أيوة. ما أيه. روح مكان كذا فيقطع مسافة. فلهذا قال وخرج بقصد المقدر السفر إلى المسافة بغيره، يعني بغير القصد إلى قطع المسافة. لازم ينوي يكون قاصد من البداية، شرط قصد المسافة في التقصير. كطالب حاجة يرجع متى وجدها. فلذا احنا نعقب نقول فلا يكفي السفر من دون قصد، كما شنه لو سار، عفوا كما لو ساروا به حدا به الحادي وهو مغمى عليه أو نائم، ما كان قاصد المسافة. فهذا أولا لا يكفي السفر من دون قصد، يعني يصدق عليه مسافر من دون قصد، كما لو ساروا به وهو مغمى عليه أو نائم. هذا في منهاج الصالحين سلمهم السعيد الحكيم بالنص. كما لا يكفي قصد السفر من دون قصد المسافة، حتى لو تمادى به السير فبلغ المسافة الشرعية من دون قصد لها، اللي بينا لما تفضلت راح مثلا يجي يشتري قطع غيار أو يريد يروح محل مفروشات أو غير ذلك. إيه؟ قالوا لي في المكان الفلاني راح ما حصل، بعد أيوان تحرك بالسيارة ما شاف نفسه لقاطع مسافة، إلا أن يعلم عادة توقفه على المسافة، ألم عادي يعني اطمئنان أنه راح يقطع هذه المسافة الشرعية. أكو رواية لطيفة عن الإمام الرضا عليه السلام، رواية صفوان، قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد، هذا صار سندباد طالع من بغداد، خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان. وين وقعت النهروان؟ طلع من بغداد إلى النهروان، طالع وراه يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، فقال، احنا كلامنا مسألة شرعية، لا يقصر ولا يفطر. الإمام الرضا عليه السلام ليش ابن رسول الله؟ قال لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر، ليس يريد يعني لم يقصد، لم ينوي السفر، لم ينوي قطع المسافة. وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. هنا طبعا من الفروع الفقهية، لو شك في بلوغ المسافة، حين هو رايح وراه شك هل بلغ المسافة أم لا مع قصد المسافة، مثلا نجيبها بشكل أوضح، لو شك في بلوغ المسافة الشرعية مع قصد المسافة، فماذا يصنع؟ يبني على العدم الأصل هو هذا. لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. الآن مسألة جديدة، وهي قال وفي إلحاق الظن القوي به بالعلم وجه قوي، قال وتابع متغلب يفارقه متى قدر مع إمكانه عادة. أولا بالنسبة إلى إلحاق الظن، هل يلحق الظن بالقاطع أم لا؟ في موارد نعم، إذا قام دليل على حجية هذا الظن، وإلا كل ظن، هذا بعد بالأصول علمنا الشيخ الأنصاري، كل ظن لم يقم دليل على حجيته شنه؟ ملحق بالشك. باعتبار شنه عدم الإلحاق، أن قصر الصلاة مشروط بقصد المسافة. هني قال كطالب حاجة، شوي العبارة يبغى لها توضيح، كطالب حاجة أكو جار مجرور أيضا وتابع متغلب، هذه واو عطف على طالب الحاجة. وتابع متغلب ويعني وكتابع متغلب يفارقه متى قدر مع إمكانه عادة. مراد من المتغلب إذا قرأت تفسير الكشاف للزمخشري سنوات، يعني سنوات أذكر هذا، يعني لعله يوصل إلى 10 سنوات أذكر أنا إذا قارئ المطلب في تفسير الكشاف، ما أدري في تفسير الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني آية من هذا القبيل تتكلم عن طاعة الإمام. فهناك يذكر الزمخشري يقول اللص المتغلب المتسمي بالإمام والخليفة وأمير المؤمنين، يعني المنصور الدوانيقي، لأنه حنفي المذهب، والمنصور الدوانيقي أودع أبو حنيفة السجن، مات بالسجن، وكان يفتي، هذا كلام الزمخشري عن أبو حنيفة. الزمخشري من المعتزلة مثل ابن أبي الحديد، معتزلي عقائديا من حيث المذهب الكلامي وليس أشعريا، ولهذا لما يمر بالآية قال لن تراني، عند كلام شديد اللهجة، يقول وجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري مؤكفة، كأنهم شنه حمر فرت قسورة أسد قسورة. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يقول لك له يدين بلا كيف له وما شنو، راجحة هذه تفسير كشاف. أيضا هني في هالمقام يعبر عن المنصور الدوانيق يقول اللص المتغلب، لأنه إما إمام عادل عندهم اصطلاح في علم الكلام، تعرف المعتزلة متحررين فكريا يقولون بالحسن قبل العقليين، أن الله لا يمكن أن يرى رؤية حسية بصرية، ممتنع من الأبصار رؤيته كما تقول الزهر عليه السلام، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما عندهم هذا الشيء، معتزلة عقيدتهم من هالناحية كالشيعة الإمامية، محال على الله عز وجل الرؤية البصرية أن يرى رؤية بصرية. ذعلب باليماني يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالمناسبة أرأيت ربك؟ قال ويحك لم أكن أعبد ربا لم أرى. قال كيف رأيت؟ قال لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فالعلامة الزمخشري في تفسير الكشافي عبر عن منه منصور الدوانيق وأمثاله باللص المتغلب المتسمي بالإمام وأمير المؤمنين والخليفة، لأنه إما متغلب وإما إمام عادل. فهناك هم في المناسبة يقول وكان أبو حنيفة يفتي سرا بنصرة محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية على المنصور الدوانيقي، طبعا أودعهم السجن، من ذرية الإمام الحسن العلويين، بنى عليهم اسطوانات وهم أحياء، معروف هذا في التاريخ. فراجع هذا المطلب، واضح الآن معنى المتغلب. يقول وتابع متغلب يعني سلطان جائر ظالم، وهذا كالأسير المرتهن التابع وياه ماخذينه كالأسير المرتهن. الآن من ناحية الشرعية والفقهية يقول فيها تفصيل، طبعا لو حبيت تراجعها في العروة السينيزي، وكتابع متغلب وتابع متغلب يفارقه متى قدر مع إمكان المفارقة عادة. يعني ممكن تحصل لي أنه يفر من بطش هذا الظالم الجائر، فحينئذ شنو يمكن أن يقصر متابع إليه. لا، في حالة ثانية يعرف نفسه بعد خلاص رايح وياه. قال وتابع متغلب يفارقه متى قدر مع إمكان المفارقة عادتان. فهذا الأسير المرتهن إن علم قصد متبوعه أنه مثلا يقطع مسافة وقصد نفس النية يقصر. قال ومثله يعني مثل تابع المتغلب الزوجة والعبد، مثل يعني من حيث الحكم الشرعي يجوزان الطلاق والعتق مع ظهور أماراتهما. المسألة مطروحة بالنسبة للزوجة وفيها تفاصيل وفروع فقهية. إذا علمت أنه الزوج مثلا هل راح يقيم غير ذلك، هل يجب عليه إخبارها أم لا يجب، موجود المسألة في المنهاج. قال ولو ظن التابع بقاء الصحبة، هي هذه المسألة، ماكو فرق بين الزوجة أو التابع أو ما عبر هنا بالزوجة والعبد والتابع، حكم المسألة واحد مجرد أمثلة. ولو ظن التابع بقاء الصحبة قصر مع قصد المسافة ولو تبعا، وحيث يبلغ المسافة ليش قصر مع قصد المسافة ولو تبعا، بين بشكل أوضح في المنهاج أنه ماكو فرق بين أن يقصد بقصد استقلالي أو قصد تبعي، قصد السفر وقصد قطع المسافة. وحيث يبلغ المسافة يعني من لم يقصدها من البداية يقصر في الرجوع مطلقا، يعني في الإياب، في الذهاب لم يكن قاصد قطع المسافة لكن في الإياب يقصر في الرجوع مطلقا، لا بد له من قصر الصلاة في الإياب، ولا يضم إليه ما بقي من الذهاب بعد القصد، يعني بعد قصد الرجوع متصلا به مما يقصر عن المسافة. ولهذا يذكر في المنهاج أنه لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا. ثم قال وأن لا يقطع السفر بمروره على منزله، هذا من قواطع السفر المرور بالوطن والمنزل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسنتم. اللهم صل على محمد.